ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه وتسليما لسنه يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم للتفقه في الدين والعمل به، ونعرف الخليقة إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الليلة المباركة من يوم الأحد سنة 26 بعد الأربعمائة من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث الثابت من أحاديث صحيح البخاري. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا شيخ محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال وحدثنا وأخبرني عبيد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، فكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في رمضان وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من أبيه المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان. من عبدان؟ عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن، لقبه عبدان. توفي سنة 21 بعد الحسين، وأمر مشايخ البخاري كما ترى. لماذا نقتل بعبدان؟ الإمام أبو سعد السمعاني رحمه الله تعالى قال دخلت مسجد أبو جعفر فكنت أنتظر ورأيت شيخا رأسا لك، فسألت فقال ماذا تعمل؟ قال فتمنيت ألا أكلمه. قالوا الرأس يا خيام ضعيفة يبدو عليها الخطر، من ذا؟ قال فقلت له أنت رجل. قال من أين أنت؟ قلت من مرة. قال من المحدثين من مرة؟ قلت عبدان وصدقة ابن القصر وابن منير. قال لماذا نقتل عبدان بعبدان؟ قلت لا أدري. فابتسم فنظرت إليه بعين الأدب. انظر لما كانت ثيابه رصا ما ظهر عليه أمر العلم. وهكذا للأسف الشديد في مجتمعاتنا ينبهر الناس بالمظاهر والمناظر. ولكن أنصح إن الله يحب أن يرى أثر نعمتنا على عبده، أن يرى أثر نعمتنا على عبده. إذا استطاعنا في الخير إن كانوا مستطيعين فليلبسوا وليرتحوا وليأكلوا ولا حرج. فقد مر بكم في ترجمة من؟ لا يجوز ابن سعد رحمه الله تعالى، وتمر الناس في ترجمة ابن المبارك. وما أدراك ما ابن المبارك؟ رجل المبارك كثرة وسعيه. عبد الله ابن المبارك رحمه الله. قلت فليؤمن الشيخ فليزيدني الشيخ. فتبسم لما رأى جلسه بعد أن نظر إليه بعين الابتراء أو الاحتقار أو التقليل من شأنه، فوجئ أن هذا الذي يحدثه رجل عالم، فنظر إليه بعين التفكير والاحتقار. قلت فليؤمن الشيخ. قال استمع في اسمه وفي كنيته التعبير أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عثمان. قلت عن من؟ قال عن شيخنا محمد بن طاهر المصري. يعني وكان هذا الذي يحدثه هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله المرجعي. حافظ كبير لكن كانوا فقراء تنزل سيادة رسل عبدا. نحن مع حديث الكرم، نحن مع حديث الكرم. وسبحان الله بمناسبة الكرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد يدفع بدرعا. فعبدا أنفق في سبيل الله ألف درهم. قال أخبرنا عبد الله. خذ القاعدة، إذا روى مسرور عن عبد الله فهو مسرور، وإذا روى علقمة عن عبد الله فهو مسعود، وإذا روى الأسود عن عبد الله فهو مسعود، وإذا روى الرجل يزيد النفح عن عبد الله فهو مسعود، وإذا روى إكرمة وابن جهل عن عبد الله فهو ابن عباس، وإذا روى نافع عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا روى سالم عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله عن جده عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا روى شيخ البخاري عن عبد الله وهو المبارك عبد الله بن عمر. شيخ البخاري خطف العبد إذا قال أخبرنا عبد الله فهو المبارك. أما ابن المبارك فحديثه عجيب، وأجدني مدفوعا درعا للكلام على هذا الإمام. وكان مولى من المواد أعجمية، لكنه اجتمعت فيه كل خصال الخلق، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتطلقوا عليه إلا بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع فيه الشجاعة والجود والكرم والبذل والجهاد في سبيل الله والعلم. لما مات قال فيه الرشيد امير المؤمنين بحق رحمه الله تعالى: اليوم مات سيد المسلمين. كان تاجر يتاجر، وقال لولا خمسه ما ارتجعت، لولا خمسه المنفق على اخوانه في كره العلم الذين هم علماء وهم السفيانات الثوري بن عيينة واسماعيل بن علي. في المتجه من اجل الموت، واجدوني مشدودا للقراءه في سيرته من اجل انه كان من اكرم اهل عصره، من اكرم اهل عصره. بمناسبه حديث الكرم، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى شيخ الاسلام في كتابه المبارك العظيم الذي يكتب بماء الذهب على ورق النور الموصوم بسير أعلام النبلاء يقول عبد الله بن المطلب ابن واط الإمام شيخ الإسلام عالم العلماء وأمير الأنبياء في وقته أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاه مولى لم يكن عربيا صليبا إنما مولى عبد الترك ثم المواد الحار الغاز أحد الأعلام وكانت أمه خوارزمية مولده في سنة 18 ما أصبح سنة سنة 81 ومئة طلب العلم وهو 20 سنة طلب العلم وهو 20 سنة كان معلم محمد شيخ البخاري يقول كان ابن المضاف يكسر الفلوس في البيت هذه فائده فائده عظيمه كان ابن المبارك يكسر الفلوس في البيت فقيل له الا تتزوجش لماذا تكسر لماذا لا تخرج لجالس الناس تجلس مع هذا وتمشي مع هؤلاء وتفعل وكذا وكذا الا تتزوج ما تشعر بالوحشه فقال كيف تتوحش وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كيف يستوحش؟ كيف يستوحش؟ وهو يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ومع الصحابة رضي الله عنهم في سيرته الطيبة المباركة. لما قدم الرشيد رضي الله عنه انجبل الناس خلفا من المبارك وتقطعت النعال وتقطعت الغبر الغبار اتبع فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا؟ قالوا أنا من أهل خراسان ما قدر؟ قالت هذا والله الملك ألم نقل إن العلم إذا قلنا بالملك فهو أعظم؟ قالت هذا والله الملك لابد هارون هارون هارون رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله وطيب قراره وعلم الملك الرشيد في زمانه بل قبل اكبرنا بامرنا اين ملك هارون الرشيد الذي ظلمه العلمانيون والمسيحيون في الاعلان الفارغ حيث صوروه انه كان قصره كان يمتلئ بالخمر والزواج وكذا والله ما كان يحدث هذا انما كان عنده من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كان ياخذ اسماعيل الكفر سبايا من جهاده ومن بابه وتصحيح ان كانت كلمه جهاد الارض ولما نصر اليه دفور فقال من دفور ملك الروم الى هارون ملك العرب اما بعد فانك تعلم ضعف النساء وقد كانت الملكه قبل ان زالت نفسها منزله البيض وانزلتها منزله الرقم فاذا اتاك كتاب إليك إلى الأموال وإلا فالحرب بينه وبينه ارتعد كل من حول الرسول وخاف ودي مذكورة في تاريخ الطبر والبداية والنهاية تاريخ الخلفاء مذكورة في سيرة الرشيد رحمة الله تعالى قد تقبل علينا بالزواج والتلقاء دون القلق زواج الحب والقصد والكذب على الله ورحمته بإذن الله من هارون من عبد الله هارون امير المؤمنين الى دفور كان الروم اما بعد فالجواب يا ابن الكافره ما تراه بعينيك لا تسمعه بأذنك ثم يفض الجيوش بنفسه ويدق برطلته وياتي بنا برطل سبيل يوم ان كان المسلمون يعتزون بدينهم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد كان هنا أكابر من علماء المسلمين رحمة الله تعالى فمن أكابر ثم تلوث سمعته ويحاول أعداء الله أن يلوثوا سمعة أجدادنا لماذا؟ لأنه عدو للصليبيين ما كانت تقول له القائمة في مثل وجود الرشيد رحمة الله تعالى عليه فإذا أردت أن يستمر تبدأ الشرطة والحاشية من نوع النقل هذا يعني يلتف حول أمن المؤمنين بينما في المبارك أنك تتطلع نعاله وهذا العالم منذ لما كانت الأمة تعتز بعلمائها كان رسول يرسل لملك الروم الإنصاريين أو ملك الروم أنت قدر أن يروح ما كان الشريك اللعنة كانت موجودة من عبد الله هارون امير المؤمنين الى الاسلام كان بالروح فالجواب يا ابن الكافر ما اراه بعينيك لا تسمعه في اذنيك عزه الاسلام والمسلمين ليس كما يفعل ما من الذي كان بجواره كان بجواره ابن المبارك كان بجواره مال كان بجواره من سيرته العطرة أن أقولت كان ينفق على خمسة وما ذكرت ذكرت سفياني ومن؟ وإسماعيل بن علي وإسماعيل بن علي وابن السمان فيما أرسل من سيرته الطيبة وكرمه كيف إذا أراد أنه مرض عنده جواسان وقال أنا أصلي من أجهة أفغانستان أشتر مكانها إذا أردت أن يحجوا كان يعلم أنه سيخرج الحج المبارك سيخرج الحج سيخرج تعال أبقى إن تستخرج مع الحج معه كم معك من المال معي 100 دينار حتى 100 دينار ويضعك كيس ويسمع له ويسمع له انت يا شيخ محمد كامل انك معك معك كذا انت يا شيخ الرب تعالى يقرن يا ولد ولد ويقسم على اموالهم ولو بضعه كل واحد في كيس ثم يقف من ينفق عليه يمكن ان يصل الى بلد فيذهب الى بلد ويشتري له حاجه كبيره انت ماذا طلب منك اولادك طلب مني كذا وكذا وكذا يشتري له انت ماذا طلب منك اولادك فيقول تشتروا لي كذا وكذا وكذا وانت ماذا ويشتري لهم كل هداياهم التي يحتاجون اليها يذهب الى مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيشتري له كل ما يطلبون ثم يرجع وطول المسافه ذهابا وايابا النفقه من جيب ابن المبارك وهم يعتمدون على انه رفع قومه نفقته ثم يرسل عند اقتراب الخراسان ان يذهب البيت ويدقق الجار ما هو الجار جرأة من جسم الجسم نهى عن تجصيص القبور أي أن يبنى عليها بالجار أو الجسم ثم تذهب فإذا رجع كل واحد ذهب إلى أولاده وأخذ بيان فإذا استقروا وارتاحوا واطمأنوا دعا كل واحد أنت كم أعطيتني قال كذا وكذا تعال ابحث ثم يعطيك كيسه كاملا وهذا يعطيك كيسه كاملا وهذا يعطيك كيسه كاملا ولا بل كان قيدنه رحمه كان هذا قيدنه رحمه الله تعالى عليه في كل سنه يحب فيه وما ياخذ منهم شيئا هذا الفضيل بن عياض وكان من تلاميذه اقصد كلمه القرانات رحمه الله تعالى عليه لما كان يتعبد في أرض الحرمين يتعبد في الحرمين فأرسل إليه كأنه كان يعاتبه عاتب المبارك وكذا فأرسل إليه أبياتا. بعض أهل العلم يقول إن الخصوم لا شيء ذكره التقويم، يقول يا عابد الحرمين لو أصرت لعلمت أنك في العبادة العبد من كان يقضي جيده بدموع ملكه وجيد كجيد الرئم بك الصدر ليس بمعطل ولا بك. نعم الجبه يا بطل ايه القلاده تعلق في جيد المرء في الجيد يعني الرقبه اما من كان يرقب جيده بدموعه فالنبوغ هنا بدماءنا فالمحروم بدماءنا فتصدروا يعني هل يستوي الجهاد في سبيل الله والقتال على كلمة الله مع الإنسان يا عبد؟ لا يستويان لا يستويان. الكائن يطلب خيله في باطنه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا يعني انت تطير تتعصر بالعنبر ويزكي اما نحن ونحن عبيرنا رفع السنادك والغبار الاصيح العطر الذي نتعصر به الغبار وعرق الجهاد والقتال. ولقد اتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب لا يهتم وغبار خلق الله في انف امرئ والقامر لا يتلهب يعني لا يهتم يعني من ربط في سبيل او في ما لا تمس النار من ربط في سبيل الله او من جهل في سبيل الله. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فقرأ ابن فضيل وكان يمشي رحمه الله تعالى عليه ولما مات ابن المبارك وجد الرشيد وقال انا لله وانا اليه راجعون. وقال كثير ابن الرشيد يا رب اذا كنا يعلموننا في ابن المبارك سيره طيبه عطره طويله انصح بقراءتها من سير اعلام النبلاء رحمه الله تعالى ومن ادب وخلق وفضل مع انه كان ينفق على المعيار. اليوم لو كنا احدا ينفق على عالم لا اراد ان يشرب فينفق على المعيار فالذات يمكن ان ابن عيينه فسئل عن مساله وهو بحوار ابن عيينه فقال انظر للادب انا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا إن نريد أن نتكلم عند أكابرنا. هذا أن يجيب وأن يفضي في وجود ابن المبارك وجود سفيان المبارك هو الذي أبى ورفض أن يجيب في وجود سفيان المبارك. هذا الأدب استقر من كذلك من أبي موسى الأشعري الحادثة الذين كانوا يسبحون في مسجد الكوفة بالحرى حديث في السنة الثانية وعند النصر السنة وغيرهم وجدت قوما يجلسون حلقا حلقا يقول يسبحوا الوظيفة في كل حلقة رجل يسبحهم 100 هذه 100 جبر 100 قال ماذا قلت لهم يا أبا عبد الرحمن ماذا قلت لهم يا ابن موسى الأشعري أبا موسى؟ قال انتظرت أمرك يا أبا عبد الرحمن. أدب مقبول توفي في المبارك رحمه الله تعالى 83 ونحن ولعلنا نظر الشيء بسيرته أكبر بعد هذا الحديث. قال رجل يونس بن يزيد الأيمن من أوقة الناس إمام الزهري قال عن الزهري ماذا من الزهري يقول؟ الزهري احتضر مثل محمود تاب نعم محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهر زهر الى بني زهر قوم 924 بعد 100 او 125 بعد 100 وهو الذي جمع السنه في عهد من عمر بن ابن محمد. بشر محمد أن رجع وإلى سمسك أبيه وصل سمسك محمد السختياني. لا السختياني أبو محمد المروزي السختياني. نعم أبو محمد المروزي صدوق رمي بالسرداء. شيخ البخاري صدوق رمي بالسرداء. انتظروا من هذا الكلام. شيخ البخاري صدوق رمي لا الآن بشرف محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء. يعني رمي بالبدعة. أيوه أريد أفصل لكم ولا تكلم. أقول عيد بشرف محمد المروزي شيخ البخاري رمي يعني رمي بالبدعة. هل امتنع البخاري من الرواية عنه فطاعة فيه وساشق كفيه وفرقه ومثل بعض الناس في زماننا؟ الفائدة من هذا الذي يطعن في خلق الله ولا يقوم إلا على الطعن في دعاة السنة. أنه تلبس ببدعة وما علمها أو اعتقد في نفسه أنه على الحق في هذه المسألة، ولكنه يمتلك قول واعتقاد وسلوك ودعوة لمنهج الحق المنهج السلف. هل يهدد بالكلية من أجل مقولة أو مقولتين أخطأ فيهما؟ تنسوا لماذا أنا لماذا قرأنا هذا الكلية؟ هل يمتنع البخاري من رواية عن بشر؟ ماذا؟ الآن بشر بن محمد عندنا كثير من الرواه ابتلوا ببدع، إما أن يكون تلقى منها وإما أن يكون قد وقع فيها. من آخر الآن بشر بن محمد رمي بالإرجاء، هل امتنع البخاري من رواية عنه؟ فلماذا أن نبني قصورا وعلل على الباطل وعلى حروف هار يجد الإنهار بالباطل في جهنم؟ نحن المنهج السلف. المنهج السلف إذا وقع إنسان في بدعة هل يخرج من السلفية بالكلية ولو خلقت عليه بدعة؟ يكون مخطئا في هذه الكلية ويخطئ في منهجه الكلية. خذ علمك محمد بن عبد الرحمن بن أبيه اتهم بالقتل هنا غير قدريا، لكن كان يأتي إليه القدري رجل له عيب عند الجمر والمنصور كان يهاب وخضع بها لوجه المنصور، فكان يقول الدولة تتعلق لأنه قبلت لأنه قبلت عاصبكم على بدعات لكم، فكان يقول إليه فكان يقول رجل هو حقه كما قال ذلك حقه أن يعني حقه أن يتمذوع في وجوههم، لكن وضع لأنه كان رجلا فاكرا فاستقبله ودافع عنه معجلته فاتهم من أجل هذا لأنه يقول القدر وكان غير من هذا القول. فهل امتنع الأئمة من الرواية عنه؟ إمام كبير، إمام كبير. الحسن بن صالح بن عيان لو تأتيني ترجمة كان لا يرى الدمعة والجماعة أربع إمة الظلم ويرى الظلم تعرف الشرك ما كان يصلي الجمعة والجماعة ومع ذلك لم يمتنع الأئمة من الرواية عنه أنا والله ما أدري يعني إذا كان أئمة السنة روى أمثال هؤلاء كيف نهتم أقوال حياته كلها في الدعوة إلى المنهج السلفي وإن أخطأوا في مسألتين أو عشر مسائل ورحم الله يونس ابن عبد الأعلى الصدر أحد أئمة مصر يقول ما رأيت أعقل من الشافعي تناظرنا يوما في مسألة مختلفة وهو من مثل الشافعي فلما كان من الغرب قال يا أبا يعقوب ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة انظر لأدب العلماء لكن اليوم مسألة تتورط في مسألة يبدع ويقول فلان مبتدع إما أن تضليه وإلا أن تضله ما من الخوارج هذا ما من الخوارج من المقدر الكاذب وكاذب من الذي يبدع الذي قد حقه مبتدع وبسم الله نشتغل كالضارين بلا رحمة درسنا كتب العلماء عقيدة وسيرة وتاريخا بنات ما لم يبدع إلا أن تبدع فلان وإلا فأنت مبتدع سبحان الله كم من الأئمة تلبسوا ببدع تلبسوا الله ولكن لما كان ينتهي وينطبق تحت المنهج السلفي قبل الناس منه وهذا شيخ الإسلام الإمام النقاد السلفي بحق أبو عبد الله الزهري رحمه الله في هذا الكتاب الطيب المبارك عن البلد في ترجمة ابن محمد بن حرب ماذا يقول؟ لما تكلم عن أخطائه وعن عقيدته وعن أنه يعني اعتقد العقيدة في مقال ولكن قد سكت الكبار عنه قبل ما وجدوا الكبار سكتوا حتى فإذا سكت الكبار عنه رجل في زمانها فالواجب أن تسكت الواجب أن تسكت أما نأتي بنشرة الجزارين لنذبح أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة الصالحين تترك الحسن بن صالح الحسن بن صالح بن صالح ابن حيين وهو حيان ابن شفيف بضم المعجمة والباء الهمداني بسكون الميم الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابعة مات سنة 69 وكان مولوده سنة 100 رمي بالتشيع أخرج له الكسائي في الأدب ومسلم والأربعة أخرج له الكسائي في الأدب ومسلم والأربعة أخو علي بن صالح علي بن صالح بن صالح هذا الذي ذكرنا أنه إن البخاري ابن حجر في تهذيب التاريخ قال وكان يرى الخروج وهذا مذهب جماعة من السلف ثم طلعت الجماعة على عدم الخروج على الحسن. طيب قال وحدثنا بشر بن محمد قال مثل هذا البخاري من عدد البخاري اخبط لك لماذا هو البر يوسف ولك لا تفكر الاثنان. قال وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس ومعه يعني الزهري روى حديث فروى عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يونس محرم وروى بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن يونس ومعمر. فهمتوا؟ يونس بن يزيد ومعمر شد راسه عن الزهري نحو عن النحو معه. قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن هو عبيد الله بن عبد الله بن احد من هو الخاص بسم الله انا اتمنى لو استطيع في ذكر شرف الاسلام لما فيه من تاصيل منهج اهل السنه والجماعه، لكن كتلكم يعني يحكم ما اريد. فاجتهد الخلق ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. الجود قال ابن ماذا والكرم قال ابن ماذا لاي شيء الجود قال ابن شيء من الاخلاق الشجاعة نعم. لكن نحن تعودنا الجود الكرم قريب الشجاعة والجود قريب البغض. ولذلك من اي شيء كان يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبغض لان الجبن بخل بالناس والبخل شح بالمال والكرم جود بالمال والشجاعه جود بالناس وقلت ان تجد شجاعا بخيلا وقلت ان تجد جمالا كريما. الشجاع في الغالب يكون كريما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس كما قال علي رضي الله عنه كنا اذا اشتد الوطيس اشتدت الحرب كنا نستخدم من برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام وطاعه الله كانوا يتقون يقتدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الخلق عليه الصلاه والسلام. اما الفراسه فقد حيرت الامور ولذلك من باب ذكر الشيء اعترفوا او لم يعترفوا فلا قيمه لاعترافهم ما لم يشهدوا شهاده التوحيد. الرجل الذي كان اعظم بحد العالم ذكر اوله من الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول والله ما شهد الدين أعداءك ذكروا أو لم يذكروا تكلموا أو لم يتكلموا نعم ننبغي لأننا على يقين تام من ديننا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل في الطب الحديث يثبت أن كان أن أي نظر نظر في مسألة الذباب ومسألة الكلب أو الكلب أو كذا أو كذا نثبتها الطب الحديث أثبتها أو لم يثبتها فنحن على يقين عقله من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم اننا نقول هذا بيانا واضاحا لما ينبهي هنا لحضاره الكفار. اما نحن على يقين وهذا المفروض ان تكون على يقين من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ما معنى اشهد ان محمد رسول الله؟ اربعه. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ أربع كلمات تعرفها عن ذلك؟ تصديقه فيما أخبر. تصديقه فيما أمر. تعرضه فيما أمر لامتناع ما عنه نهى وبدر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. احفظوا ذاته عن ظهر قلبه. أربع كلمات هي معنى أشهد أن محمد رسول الله. والله ما يليق بمصلي فضلا عن ملتحي فضلا عن طالب علم فضلا عن من يصحبون المنابر أن يجهلوا معنى أشهد أن محمد رسول الله. أقول هذا وأقوله أيضا للأخوات الفاضلات. أشهد أن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما امر والانتهاء عما عنه لها وذكر وان لا يعبد الله الا بما شرع. اعيدها. اشهد ان محمد رسول الله معناها تصديقه فيما اصدر وطاعته فيما امر والانتهاء عما عنه لها وذكر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم بأمره وحكمه. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل شيئا إلا أعطاه. فأتاه رجل وكان ورأى غنما بين جبلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبى فنظر إليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني الملوك والكبار يعطون القدر الملوك والزعماء والأغنياء والتجار يعطون القدر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وإن كان الرجل يأكل في الإسلام يحتذي الدنيا فلا يتم اليوم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وغسيل. فرق عظيم جدا بيننا وبينهم. ما زالت الدنيا مستقرة في قلوب كثير من الناس في زماننا وعياذ بالله. تجد بعض الناس يبيح الدين من الدنيا. يا مولانا ستموت والله ستموت والله ستموت ويبنى الكرسي ومن فوق الكرسي ومن تحت الكرسي. معلم يبطل اتفاق ياتيه كاف لياخذ منك فتوى الحجاز ويريد ان يتقوى به ليحصل على اصوات المسلمين في البلد. تقول هذا قضيه شخصيه وانا لا اخشى فيها. اكبر نقص فيه ماتت تحريم ربك وقد تخطيت السبعين من عمرك. ما تخشى الله جل وعلا. لا احد سيحاسبك ولا احد يسجنك ولا احد يعاتبك. هو جاء ليأخذ فتوى تحرمه منه في العذاب. تحرمه منه لإنفاق الفتية وتبقى ستة ملايين مسلم في فترة أو ستة أكثر من ستة ملايين مسلم ومسلمة. أي أن أقوال ثم يأخذ إليها خريج كلية التجارة ليقول لا يتكلم في الإسلام إلا المتخصص. أنت خريج كلية التجارة لا دراسة ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية أدبية ولا ثانوية أدبية. إن حصلت على عمامة حرام فقد الشجاعة والكرم قرينان، والجبن والبخل قرينان. رسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شأن الأعضاء، ما ستلوكم أموالكم سنلوكم فتوى حق، سألوكم فتوى للحق ليستخدموها في مصالحهم، فتقول له الفضل نعوذ بالله واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ونشئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعد عليه يلعب أو يلعب. والموعد الله جل وعلا، الموعد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أسرع الناس، يسأل فيعطي عطاءً الملك بدر ماذا قال؟ ذهب الثوم قال يا قوم، كما سمعت الحديث في فرد مسلم عن أنس رضي الله عنه، يا قوم أسلموا فوالله لقد أتيتكم بالعز من يعطي عطاءً لكم. وقال له ليس لما امتلك الغنائم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أعطى للقطع 500 من الإبل، أعطى علي سفيان 100 من الإبل، أعطى لكثير من فرماني قريش وصنوطين العرب 100 من الإبل، أما الأنصار فقد وكلهم إلى الله. فلما تحدث والحديث من حديث أنس صحيح عنه لما تحدثوا أمرهم أرسل سعد بن معاذ لسعد بن عباد عمرو، أرسل لسعد بن عباد رضي الله عنه أن اجمع لي الأنصار، سيد الأنصار اجمعهم منهم. ثم قال يا معشر الأنصار أنا علي ثلاثة حديث أن أعطيت نفس اللعاعة من الدنيا لعاشة 100 من الإبل تحول أكبر الناس لأعلى أحد أسرياء الناس وسماها لعاعة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله ولذلك حديث ابي موسى الاشعري عند ابي يعلى وابن شبان والحاكم حديث ابي موسى الاشعري في قصه عبيد بني اسرائيل لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم اعراض وقال له ابن فلما تغسل حاجته قال لا اخاف ان اركبها واعجز ان يحجبها ليس غاضبا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطلب انظر للعاقل الاخر العظيم المبارك قال كنت أتأتيه عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوء ورسوم فقدمت له اليوم زنجون أو حليلة قدمناه وضوء لفتح الموضع الماء ضوء الماء والنصوم بالضبط أنه ضوء في الفعل. قال تبحث قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك وله ذلك رسول الله قال فعيني على نفسك بكثره السجود. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول ما من يوم يصبح الا وملكان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلقا واعط اللهم اعط مسكا سلفا. وايضا في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري وفي البخاري الحديث ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر بن عمر بن عمر بن عمر يا معشر النساء تفضلن فاني اريد كل صلاه بينكن اكثر اهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن النعم تكفرن النعم وتكفرن العشير ما رايت اذهب لاخت الرجل الحازم احداكن تكفرن النعم وتكفرن العشير. قلنا يا رسول الله فبما نقصان الحجاب ما رأيكم أن اعتقاد عقل قليل نقصان العقل؟ قال ليس شهادة المرأة عن نقص من شهادة الرجل. يخرج هنا خبيث مخبر بل مظلم في الحرب. هل يستوي عامل البناء او لا يستوي المساعدة مع الدكتورة الفلانية التي حازت على الشهادة؟ او هل يستوي مع الكافرة التي اصبحت رئيسة الوزراء بريطانيا او فرنسا او كذا او كذا؟ سبحان الله سبحان الله. هل يستوي ما عمل البناء؟ هل كفروا لله العظيم على البناء؟ ليس المرأة يا أخي المرأة المرأة كما قال الله جل وعلا أو من نشأ بالحية وبالخصام غير مبين؟ قال ابن الحكيم في تفسير هذه الآية أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بنفس الحلي في طفولته نزيلها. فإذا تقمر لا رأي لك. ولكن ماذا عند الغرب؟ أعظم سلاح تستخدمه النساء والتسمع الأفراد الفضلات سلاح البكاء. ما عندها جدل، ما عندها أسلوب، ما عندها نقاش. إذا ما وجدت ما عندها نقاش فماذا تفعل؟ إذا ما وجدت سبيلا كبرت وقد يدفع بكاءها بعض طفلته وقد يدفع بكاءها بعض مشاعر الشهوات لا يحكم لها. فسبحان من خلق وتولد حديث الصحيح كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران وعازيه بنت مزاح الراس. هذا الصحيح في هذه الصحيح نحن نعمل السنن سنن ابي داود وغيره سنن الترمذي حتى من النساء الاربع خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد ومريم بنت عمران واسيره بنت مزاح. وفي رواية خير النساء أربعة. وليس معنى جنس الرجال من حيثه أفضل من جنس النساء من حيثه، لكن قد تكون بعض النساء أفضل من ملايين الرجال. والله أنا أشهد إذا أم سليم لا تستطيع أن أقارن ملايين الرجال بها. ملايين الرجال من عصرنا لا أستطيع أن أقارنهم بأم سليم رضي الله عنها وحصر ومن بقية الحاكم المبين. فالصالحات القانتات حق ضرب للقلب بما حق الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان الحج والإيمان يكون في رمضان، يعني استحباب الكرم في كل وقت ويزداد الكرم في شهر رمضان المعظم والشهر الفضيل يزداد فيه كرم نفسه. حين يلقاه جبريل فيه استحباب الجد والكرم في كل وقت ويزداد في رمضان وعند لقاء الصالحين ولقاء أهل الخير والاستحباب زيارة أهل الخير والفضل والصلاح والعلم وتكرار ذلك إذا يكون يتأذون به. جبريل كان ينزل في كل يوم من رمضان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدرسه القرآن يدرسه القرآن في رمضان مرة إلا السنة الأخيرة نزل لا أكثر كم مرة استحباب الزيارة ما لم يكن يتأذى بها الزيارة ومدارسة القرآن والسنة وأن يكون استماعنا ليس كما يفعل بعض الإخوان والله يعافيهم بالغيبة والزين والقارب والقارب والقارب والكلام في الدنيا إنما يكون مدارسة العلم سواء في تفقه في كتاب الله عز وجل أو التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما يخص الكتاب والسنة في العلوم الآن كالفقه كأصول الفقه واللغة والفقه كغيره وعلم المصطلح كغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي الجبريل كان يكون أعظم ما يكون كرما وهو أعظم صلى عليه الصلاة والسلام. انظر تأليما إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة مات عنه فما لبث أن جاء بعجل كمين والآية وبعجل سليم فيفرح الفرح يعني يخالف الذين ذكر عليهم الصلاة والسلام. هل يكون الاسم كما قلت في الحرب إن الكرم يختلف إلى التبسم في الوجه ويعتني به نفس العلم السبيل الحنين في البشر وهذا ليس من التبرير إذا أريد به الإكرام لكن التبرير أن يرمى في المزاجر نزل عليه الرجل العزيز وجعلت له طعاما كثيرا زائدا عن الحد فليس من التبرير بشرط الا يهمل فان زاد عنك تهدي للفقراء وللجيران ويقطع. الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشبه الناس بهديه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. انظر لم يكسب رجلا في الاعراب واهل الباديات الولد قد تكون اعز عنده من ابناء جبل. بعض العجائب في البوابه لما تنقل الى الحرس الى الحواضر كان الناس اغتابا كما قالت امراه التي تحضر سنان الامس تزوج بها معلقه في سكان الصناعه وكانت تزويجا فقالت ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشكوف تلبس ثيابا خشنة وتعيش في البادية والبادية أخوان سبحان الله حياتها عظيمة مباركة يقل فيها الفتن ويقل فيها متع الدنيا بالمقارنة. الفتن نادرة والأرض شاسعة سبحان الله وتتعبد لله عبادة وترى فيها آيات لمن أراد أن يتفكر ويعتبر. لكن من لم يهيئ نفسه خاصة إذا كان من أهل الهدر وخاصة إذا كان من أصحاب أهل الهدر لا يستطيع أن يتحملها. حياة جادة تخلوق لكنها ترد الإجابة وترد الصبر وتودع في نفسك اليقين لا ملجا من الله الا اليه. نحن قليل من الغنم لذلك الدور انها اعتبار قصير فلما يجي الرجل يمثله ويعطيه الرسول عليه الصلاه والسلام كل هذه الاخذنا فماذا يقول؟ يا قوم ارغبوا فوالله لقد جئتكم من عند من عطفنا من يعطى قبل ما شاء الله. والمرأة كثيرة لما كان الصحابة في الأرض وجاءت الراحلة وكان معها المأفة معنا المأفة لما تنوب أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لما قالت الصابة وأحقر أعطوها قال يا رسول الله كان شيء ما أخر قليلا من الماء ورد هو دعا رسول الله السلام للأرض الأزواج وأعطوها كثيرة فكان الصحابة لا يؤذون ربع هذه أو أنها فقال